هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، بمناسبة احتفاء إذاعة البرنامج العام طوال شهر مايو بعيد الإذاعة، يسعدني أن أقدم لكم حلقات من برنامج عالم القصة الذي كتبه الأديب الكبير عبد الوهاب داود، وأخرجه المخرج القدير عبد الفتاح سراج، وقدم هذه الحلقة الإذاعي الكبير رجب حسن. دعونا نستمع ونستمتع. عالم القصة، برنامج أسبوعي يكتبه عبد الوهاب داود ويخرجه عبد الفتاح سراج. قصة الأسبوع: الأيدي الخرافية، للأديب القصاص الشاعر عبد القادر حميدة. أصدر مجموعته القصصية الأولى بعنوان رغم كل شيء عام 65، وقد احتفى بها النقاد حينذاك، وفي مقدمتهم الكاتبان الكبيران عباس محمود العقاد ويحيى حقي. كما أصدر ديوانين من الشعر، صدر الأول في عام 67 بعنوان أحلام الزورق الغريق، وصدر الثاني في عام 80 بعنوان القناع والوجه القديم. وكان قد أحرق مجموعته القصصية الثانية وكانت مخطوطة عقب صدور مجموعته القصصية الأولى، لأنها كما ظن لا تضيف جديدا، وكانت قصصها قد نشرت متفرقة في الصحف. ولأن عبد القادر حميدة يتوزع في نشاطه بين القصة القصيرة والشعر والنقد، فضلا عن عطائه في مجال الدراما الإذاعية، فإن القصة القصيرة لديه لا تأخذ حقها من الإلحاح عليه ومتابعتها والإكثار من إنتاجها، بحيث يحار الناقد المتخصص أين يضعه من تلك المصنفات الإبداعية التي يجيدها جميعا. وقصة الأيدي الخرافية التي نقدمها اليوم هي واحدة من عديد من القصص القصيرة التي لم يجمعها كاتبها في كتاب، وهي أيضا واحدة من أحدث كتاباته في القصة القصيرة التي يكتبها بين الحين والآخر، مكتفيا بنشرها في الدوريات الأدبية. يتميز أسلوب الأديب عبد القادر حميدة بلغة عالية في التعبير وقاموس لغوي متميز، ومقدرة على تجسيد الأحاسيس الإنسانية بعدسات صافية شفافة وصور جديدة صادقة لا تتاح لغيره من الكتاب. أيها السادة، مع قصة الأسبوع: الأيدي الخرافية، للأديب الشاعر القاص عبد القادر حميدة، نقضي معا هذه الدقائق. العاصفة من حوله، أسنان ثلجية تنهش الثياب والجلد وتنغرس في العظام، غائص حتى أذنيه في سترته السميكة، يستجدي أنفاسه المضطربة شهقة دفء. أسنانه تصطك مصحوبة بمواء مكتوم متقطع، يكاد أن يكون بقايا قهقهة صدره الأخيرة. ساقاه تختلجان تتلامسان تتباعدان وتنثنيان دون أن يقوى على التحكم فيهما أو التصالب، والخوف والموت على قارعة الطريق في منتصف الليل يكاد أن يفضي به إلى الموت. في تلك اللحظة المحاصرة بالليل والصقيع والخوف ووامضة الشعور بالاستسلام، تعطل صدمات البرد مخه، تسلمه إلى خدر الدفء المفاجئ بالراحة. هل هي راحة الإحساس بالرغبة في الخروج من هذا العالم الشبحي الذي يشغل الآن في رأسه، العالم الذي يطارده الآن من داخله وحيدا أعزل في منتصف ليلة شتاء شديدة الخوف والبرودة والمحاصرة؟ وتخلقت في رأسه الموشك على التجمد صورة ساكنة لجثة مكفنة بسترتها مسجات على طوار الكبري. في الصباح الباكر سوف يتحلق الناس من حولي، سيغطون وجهي بصحف الصباح قبل أن يقرأوها. وماذا بعد؟ السيارات، الأوتوبيسات وعربات الكارو سوف تتلاطم في مشهد جنائزي واجم. المشاة يسدون الطريق، نوافذ البيوت القريبة تمتلئ بالعيون الخاوية من المعنى ومن الدهشة، عدسات التلفزيون. مهلا يا أخي، تتحدث كأنك عظيم سوف تفتقده الحياة. تريد أن تعرف بدهاء ماذا أعمل، ولكن لن أريح فضولك. اعتبرني موظفا في إحدى المصالح الحكومية، أو أستاذا في الجامعة، أو فنانا، أو أي شيء. آسف إذا كنت قد قطعت سيل أفكارك، أنا أعرف أنك شاعر. شاعر مغمور. من أنت أولا؟ ومن جاء بك إلى هنا هذه اللحظة؟ أنا القرين، أنا قرينك. ألا تعلم أن لكل إنسان قرينا؟ وماذا يفعل ذلك القرين؟ لا شيء، مجرد شاهد، رفيق طريق، صامت، لا يتكلم إلا عند الضرورة كما يحدث الآن. ألا تعتقد بأن عيون أجهزة الأمن والشرطة سوف يهرعون إلى مكان الحادث، وسوف يفتشون جيوبي بحثا عن دليل الانتحار؟ لن يجدوا هذا الدليل، فقط بطاقة العائلية وأبياتا من قصيدة غير مفهومة وبضعة جنيهات قليلة وبعض القروش وعلبة الثقاب. صدقني إن العاصفة من حولك لم تعد شيئا أمام العاصفة المعتوهة بداخلك. بل كل شيء يدور الآن في رأسي بنظام دقيق. سيقولون إنك مت تحت وطأة البرد فقط لكي يريح عقولهم ولكي ينصرف كل منهم إلى شأنه. الواقع أن البرد لم يقتلني، لكم عبرت هذا الكوبري في ليالي شتاء أقسى وأشرس. ما هو سبب موتك أو انتحارك إذن؟ الخوف يا سادة هو الذي يحاصرني. الخوف؟ نعم، الخوف، الخوف من العيون التي تترصدني الآن من كل صوب. عدسات الكاميرات المتخفية تتبعني، تفتش في خلايا رأسي، تحصي دقات قلبي، تحاكمني عيون مضطجعة في غرف غارقة في الدفء والفضول. يا له من خيال شاعر. صدقني أنا أتهاوى تحت أقدام الأحداق الجاحظة المتسللة إلى منطقة الأمن في داخلي. أخشى عليك من الجنون. ألست قريني كما تدعي؟ نعم أنا قرينك. ألا تشاهد معي العيون وهي تتلذذ بالمشهد؟ أي مشهد يا قريني؟ شاب في الأربعين في منتصف الليل في منتصف الكبري تحاصره المدينة الكبيرة بعدسات الترصد والترقب، ويا له من مشهد غاية في المأساة والشاعرية معا. كيف؟ الظلال الكئيبة المتلصصة من المصابيح المبللة تتفرسني، تعكس خوفي على سطح المياه الطينية الداكنة، وصمت موحش كأنما الحياة على وشك أن تولد أو تموت. ترى هذه ترنيمات شاعر أو أوهام مجنون؟ لو أنهم أمسكوا بها الآن. من هم؟ الأيدي الخرافية لو امتدت عبر العدسات المبثوثة وأمسكت بي. إن توقع الخطر لهو الفظيع، هو الموت بعينه قبل أن تحين مواعيد الموت. هيا هيا هيا هيا دعني أساعدك في الصعود إلى شقتك. هيا. لقد رأيته صباح أمس خارجا كعادته إلى عمله، وبالتحديد في 9:30. وماذا كان يبدو يا عنايات؟ كان يرتدي سترة بنية اللون وبنطلونا زيتيا ورباط عنق مزيجا من اللونين البني والزيتي. أقصد ماذا كانت تبدو حالته، لا ماذا كان يرتدي. كان يبدو عاديا، يحمل تحت إبطه كتابا سميكا أسود الغلاف، وفي يده اليسرى حقيبة أوراق باهتة. يا عنايات أنا أقصد حالته النفسية. لم يكن منفرج الأسارير كعادته، كان في عينيه بقايا أرق، وفي وجهه إصفرار أقرب إلى شحوب وجه خائف لا مريض. ألم تتحدثي معه؟ لا، لم يوجه إلي تحية الصباح. أسقط مفتاح شقته في يدي لأنظفها ككل يوم، ثم استدار متجها إلى باب المصعد بطريقة آلية. بطريقة آلية؟ نعم، كما كشفت لي عن انحناءة بارزة في ظهره لم ألحظها عليه من قبل. شيء غريب حقا. ماذا جرى للأستاذ مسعود؟ ماذا فعل حتى يشعر بذلك الخوف؟ الله وحده هو الذي يعلم. لا، الأستاذ مسعود شاعر رقيق، والشعراء بطبيعتهم حساسون. ربما تكون حالة نفسية خاصة. لا أحد يدري، ولكن من هو الذي لا يشعر بداخله بالخوف؟ الخوف درجات، إذا زاد عن حده أصبح مرضا. مسكين الأستاذ مسعود، مسكين. قال بواب العمارة إنه شاهد الأستاذ مسعود في منتصف ليلة أمس قادما من الخارج. كانت ملابسه مبللة حتى لقد اعتقد أنه غطس بكامل هيئته في النهر القريب ثم خرج لتوه. لم يكن يرتعش من البرد بالرغم من تيارات الهواء الشديدة حول القوائم المرتفعة أسفل العمارة، وبدا وجهه تحت ضوء المصباح في المدخل الواسع كأن هما ثقيلا يجثم على تفكيره منذ وقت طويل. لقد اعتاد الأستاذ مسعود أن يعود إلى بيته في 7 أو 8 مساء على أكثر تقدير، ومنذ أن سافرت السيدة حرمه وطفلاه وهو يحرص على العودة فيما بين 6:30 و 6:30 مساء. لهذا وفي منتصف ليلة أمس شغل البواب على نحو ما بأمر الأستاذ مسعود، لم يبدو عليه أنه تنبه إلى وجوده أمامه، إذ كان في كل مرة يتاح له فيها أن يلقاه، وكان حريصا على ذلك، يبادر إلى علبة سجائره فيخرجها من جيبه ويقدم له سيجارة بابتسامة حانية ودودة، أو يكون قد أحضر بعض الحلوى لأطفاله فيعطيها له سائلا عنهم بالأسماء. هذه الليلة على غير العادة لم يفعل. ولاحظ البواب أيضا أن الأستاذ مسعود لم يضغط على زر المصعد لكي يهبط إليه من الطابق العلوي، لكأنما أصيبت يداه بالشلل أو أنه فقد الذاكرة. فلما استدعى البواب المصعد ثم فتح له الباب دلف إلى داخله في تهيب الخائف من شيء ما يتهدده. يبدي البواب ندمه الشديد لأنه لم يصعد معه إلى الطابق الثامن حيث يقيم، يقول إنه خشي على الأستاذ مسعود من حرج الإحساس بحالته تلك أمامه، والأرجح أنه توجس خيفة من الحالة غير الطبيعية التي كان عليها الأستاذ مسعود منتصف ليلة أمس، ومن فرط الأحاسيس الغامضة المؤنبة التي استيقظ بها صباح اليوم راح يجهش بالبكاء وهو ينصت إلى السيدة عنايات تحكي المشهد الذي تراه الآن من نافذة مسكنها، حيث الأستاذ مسعود ممسك سكينا يضرب به الهواء في كل اتجاه. لابد أنه ترك باب شقته صباح أمس دون أن يغلقه، لأنه لم يعرج علي كالعادة ليسترد المفتاح. انظري انظري يا عنايات كيف يضرب الهواء بسكينه دائرا في كل اتجاه، كأنه محوط بعدد هائل من الأعداء ولا يريد لأحد منهم أن ينقض عليه أو ينال منه. مسكين الأستاذ مسعود، لابد أنه على هذا الحال منذ عاد إلى بيته بالأمس، فهو لا يزال يرتدي نفس الملابس التي رأيته بها صباح أمس. اسمعي يا عنايات، هل من الضروري أن نبلغ عائلته بالأمر؟ الأفضل أن نفكر كيف نتصرف إزاء الحالة التي نراها الآن. لابد من إبلاغ الشرطة. الشرطة؟ نعم، هذا إجراء ضروري، فربما تطور الأمر إلى ما هو أخطر. ذبابة كبيرة في سقف الشقة تتحاور مع سكين الأستاذ مسعود، لا أحد يسمع طنينها ولا هو، تراوغ تدور تقترب تبتعد، تدخل جميع الغرف وتخرج، عيناه عليها لا يريد أن تفلت منه، فإذا اختفت لحظات تلفت حوله مذعورا من كائنات غير منظورة، كائنات يراها هو تتربص به تريد أن تنقض عليه. صورة زوجته وطفليه معلقة على الحائط، زوجته تتطلع إليه دون أن تعي ماذا حدث له وما الذي يدور الآن في رأسه، الطفلان أعينهما على أبيهما والسكين في يده مشهرة في أعقاب الذبابة. هل نظل واقفين هكذا دون أن نفعل شيئا؟ لماذا لا نتصل به تلفونيا ونطلب منه أن يفتح لنا الباب؟ ومن أدرانا أنه سيرد على التلفون أو أنه سيفتح الباب؟ نجري الاتصال وسوف نرى كيف يتصرف. دق جرس التليفون في شقة الأستاذ مسعود، فالتفت ناحيته أشد إحساسا بالذعر، وأعمل سكينه عشوائيا فيه فانقطع السلك وسكت الرنين، ثم استدار فجأة كمن تيقن أن هذه خدعة قام بها أشخاص يريدون أن يطعنوه من الخلف، وأخذ يغرس سكينه في لحم الفراغ، بينما زوجته وطفلاه فوق الحائط استحالوا إلى 6 عيون تحملق في المكان دون فهم لما يجري أمامهم. وكانت النافذة التي تظهر المشهد للسيدة عنايات وزوجها على مصراعيها قد استحالت هي الأخرى إلى شاشة كبيرة، يقهقه بداخلها ممثل عجوز سوف يقع بعد قليل على الأرض فاقد النطق من شدة الإعياء والخوف من السقوط. كنتم أيها السادة مع قصة الأسبوع الأيدي الخرافية للأديب الشاعر القاص عبد القادر حميدة. اشترك بالتمثيل حسن عبد الحميد، ممدوح طنطاوي، ونوال البطوطي. رواها لكم رجب حسن. الهندسة الإذاعية عاطف إبراهيم. المخرج المنفذ مهدي محمود. عالم القصة، برنامج أسبوعي يكتبه عبد الوهاب داود ويخرجه عبد الفتاح سراج.